أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. Na kwa haki tumeiteremsha na kwa haki imeteremka na hatukukutuma ila uwe mbashiri na mwonyaji. Na Qur'ani tumeigawanya sehemu mbalimbali ili uwasomee watu kwa kituo na tumeiteremsha kidogo kidogo. Imeletwa kwako na uongofu.com.